فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو لم يجد خفين فلبس شيئا واسعا ثم ربطه لئلا ينفصل عن قدمه، فهل له أن يمسح عليه؟ لا، هذا ما هو ملبوس، هذا ملفوف، هذا يسمى ملفوف، ما يمسح عليه، يمسح على الملبوس من خف أو جورب. نعم.